بر الوالدين واجب، وقد ورد ذكر بر الوالدين بآيات كثيرة من القرآن الكريم، ولكن إذا كان الواحد أحد الوالدين قاس على ولده فخرج منه فقد أخذ الوالد يدعو عليه، هل يعتبر خروجه منه معصية معقوقا لوالديه أم لا؟ هذا المقام فيه تفصيل. قدم لكم أن الوالد له حق عظيم، والوالد كذلك، وأنه ينبغي للوالد أن يكون قاسيا ولا شديدا، بل يكون لطيفا رحيما حتى يعين أولاده على بره، حتى يعينهم على بره في إدارته الطيبة ولينة وعدم قسوته. ولكن بعض الأولاد أيضا شر، بعض الأولاد شر يدعون إلى الشر، وهكذا بعض الزوجات كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأولاد هذه فلا تحذروهم. قال: إننا أمواه وأولاد فتنة، أو فتنة يعني اختبار وامتحان، قد يحذر الله الآباء وأمهات أولادهم، فإن نصحوا لهم ووجهوا إلى الخير أثابهم الله، وإن تساهلوا معهم بالمعاصي والسيئات إسحاق العقاب من الله عز وجل. والأولاد والزوجات أيضا قد يكونون شرا، قد تكون الزوجة شرا على زوجها، تدعو إلى الباطل، تدعو إلى الفساد والمعاصي، وهكذا الولد قد يكون خفيفا يدعو والده الى الشر والبلاء والفساد، فيجب على الوالد ان يحذر وان لا ينساك مع اولاده وان لا ينساك مع زوجاته فيما لا ينبغي، بل ينظر فيما يدعون اليه ويختاره الطيب ولا يختار الخبيث. اذا دعت الزوجه الى شيء فلا يساعد الاشاره الى اجابتها حتى ينظر النتيجه، وهل هذا شيء في الله هو جائز وما عاقبته، فيختار من ذلك ما فيه خير والعاقبه الحميده ولا يضره ذلك. وهكذا الولد قد يكون شرا، قد يكون فاسدا، قد يكون منافقا، قد يكون كافرا يتلبس بالاسلام، فليحذر هذا الولد ولا ياخذ من كلامه ولا من دعوته ولا من طلباته الا ما كان يرضي الله وما ابحى الله سبحانه وتعالى، ثم يرجو فيه العاقبه الحميده حتى لا يقع في شر مما انزل الله به. ما حكمه فاذا خرج، فاذا قال له ابوه، فاذا فعل معه ابوه ما يجب الخروج وخرج فلا باس، إذا كان والده ضيق عليه وضيق على زوجته ولم يمكنهما مما ينبغي مما أباح الله لهما من سوء خلق الوالد، فلا ينبغي له أن يعالج الموضوع إلا في أحسن، يعالج الموضوع إلا في أحسن، يرفق بوالده ويقول: يا والدي ارفق بنا، أرجو أن تفعل كذا وكذا، وإن لم يسمح لنا أن نخرج من هذا البيت إلى بيت آخر، إرفقه إلا في أحسن. فإن استطاع أن يجلس مع والديه ويرفق بهما هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ينبغي له، وإن لم يتيسر ذلك لشدة الوالد ولأنه يعامل معاملة قاسية تضره في دينه ودنياه، وربما سببت عليه انحرافه عن الهدى، وربما سببت أيضا حقوقه لوالديه وقطعه مما حرم الله، فليخرج وليعامل والديه على الأبد التي أحسن، ولو دعوا عليه يرفق بهما ويعامله بالتي أحسن، ويجتهد ببرهما وإرضائهما بما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.